القبلة بيت الله عز وجل. لا يستقبل قبر بدعاء ولا يستقبل قبر بصلاة، ولا لو حتى لو كانت الصلاة والدعاء لله عز وجل ما يجوز أن تستقبل، وإنما تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المقصود أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وإليها بذريعة الشرك. إذا عرفنا الصلاة في المقبرة تشمل القبر والقبرين وأكثر من ذلك، فإنها مبطلة للصلاة فيجب إعادتها. والقاعدة عندنا أن النهي يقتضي الفساد، حتى صلاة على ظهر الكعبة صلاة باطلة لأنها منهي عنها. الثاني هو أقد من وقت انتهى، الصلاة إلى المقبرة. الحديث الصريح أن الصلاة إلى المقبرة منهي عنها، حديث صحيح حديث مرسل الغنوي رضي الله عنه. لا يجوز الصلاة إلى المقبرة، لا يجوز الصلاة إليها. ما السبب؟ قالوا ذريعة الشرك. وعندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يقاس على المقبرة غيرها؟ مشهور مذهب أنهم قاسوا عليها الحمام، فقالوا إنه من صلى إلى حمام كان في قبلته، كان في قبلة الحمام، سيأتي بعد غير الفاصل، فإنه لا تصح صلاته. والصحيح أنه لا يقاس عليه غيره، لأن النجاسة سنتكلم إن شاء الله بعد الصلاة عن حدها، وأن حدها طولا وعرضا متعلق بموضع المصلي لا في قبلته، لا تصح الصلاة إلى النجاسة وإلى القبلة وإلى الحمام، لكن لا تصح الصلاة إلى المقبرة. ما هو الفاصل الذي يفصل ما بين المقبرة وبين المصلي؟ نقول عندنا صورتان متفق على عليهما وصورة مختلف فيها. أما الصورة المتفق عليها فقالوا إذا فصل بين المسجد وبين المصلي صلاته وبين المقبرة جدار وطريق فأكثر بإجماع أهل العلم صحة الصلاة. الحالة الثانية قالوا إذا لم يفصل بينه وبين المقبرة جدار فباتفاق لا تصح صلاته، ما تصح صلاته. إذن عندنا صورتان متفق عليه على الرواية، أنا أتكلم عن اتفاق بين الرواية. الصورة الثالثة هي لو لم يكن الفاصل إلا جدارا، بأن تكون المقبرة لاصقة في المسجد تماما في قبلة المسجد، مشهور المذهب أنه تصح الصلاة إذا كان الفاصل فقط في دار. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل التي تكتبها مشايخنا من قديم، أنه لا يجزئ، بل يجب أن يكون بين المقبرة وبين المسجد طريق وجدار. وذلك يلزم الذي الدائم من قديم أن يكون بين المقبرة والمسجد طريق نافذ ولو قصيرا يمر فيه الرجل والرجل. هذا ما أردت أتكلم فيه عن الصلاة، سنتكلم إن شاء الله عن الحمام وعن المجزرة والمعاطي إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا من جن. الأمر الأخير النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت، والصلاة فوق ظهر البيت أي بيت الله عز وجل صلاة غير صحيحة. بعض أهل العلم كما قلت لكم قبل الصلاة أن الشيخ يقول إن العلة فيها عدم ظهور شيء من البنيان، عدم ظهور شيء من البنيان، وقلنا أن الصحيح ليس ذلك، وإنما الصحيح لأن فيه عدم تعظيم لهذه الشعائر، ويكون النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت أمر تعبدي. فمن صلى على ظهر البيت أي فوقه فإن صلاته غير صحيحة لا فرضا ولا نافلة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديثان في النعل والخف والصلاة فيهما. أما الحديث الأول حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد. قلنا إن المسجد هنا يشمل أمرين، يشمل الصلاة موضع الذي يصلي فيه، ويشمل الموضع الذي يصلي فيه الناس عامة، وهذه لها عشرات التطبيقات. قال: فلينظر أي في نعله، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أذى أو قذرا أي نجاسة، أو تحتمل أذى أو قذرا من غير النجاسة، والمراد في هذا الحديث إنما هي النجاسة. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نقل هنا الحافظ عن ابن خزيمة التصحيح، ونقل في التلخيص الحبير اختلاف أهل العلم في وصله وفي وصل بين وصله ووقفه. والمحققون من أهل العلم كأبي حاتم الرازي كما نقل عنه ابن في العلل، والدارقطني كذلك في كتاب العلل، رجحوا أن حديث أبي سعيد موصول، فالصحيح في هذا الحديث موصول، وهو كما قال ابن خزيمة في التصحيح. وذلك قال أبو حاتم الرازي: المتصل أشبه. وبمثله قال الدارقطني رحمه الله تعالى. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أي أن التراب يطهرهما. من رواه أبو داود وصححه ابن حبان. بعض أهل العلم أعل هذا الحديث بمحمد بن كثير الثقفي، وقد ضعفه الإمام أحمد جدا. وأما الشيخ تقي فقال إن هذا الحديث حسن بشواهده والمتابعات. هذا الحديث فيه من فقه مسائل مهمة. أول هذه المسائل أن الصلاة في النعل مشروعة وهي مترددة بين الجواز والاستحباب. الدليل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وهذا الأمر يدل على مطلق الندب لا على ملازمتها. ليس المراد أنك تصلي بالنعل دائما، إذ السنن لا يشرع المواظبة والمحافظة على شيء منها إلا أن تكون من السنن الرواتب، وما عدا ذلك فما جاء أنه سنة فبعضه قد يفعل مرة واحدة، كما قال أحمد إن الخضاب سنة تفعله ولو مرة في حياتك، تخذ بمشيتك بحناء أو كتم مرة في العمر اتباع للسنة، ما يلزم أنك تكون طول عمرك وأنت تخذ مرة واحدة يقول يحصل به اتباع السنة. وأما التي يحافظ عليها إنما هي سنة الرواتب. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة فيما يلزم تطهيره حال الصلاة. نحن عرفنا قبل قليل حد البقعة التي يلزم تطهيرها، أليس كذلك؟ وهنا سنتكلم عن الثوب الذي يلزم تطهيره. وقد قال الله عز وجل وثيابك فطهر، فيجب تطهير الثوب. فنقول إن الضابط في الثوب الذي يلزم تطهيره هو ما يتحرك بحركة المصلي، ما يتحرك بحركة المصلي. وعلى ذلك فإذا كان المرء في ثوبه نجاسة فإن هذه النجاسة تتحرك في ثوبه، لأن ثوبه يتحرك وقميصه يتحرك. إذا كانت على عباءته بشته نجاسة فإنه يتحرك بحركته. إذا كانت على عمامته غطرته فإنها تتحرك بحركته حتى لو كانت عمامته طويلة وجعلها بعيدة. فنقول إنها صلاتك لا تصح لأنها تتحرك بحركتك. الخف والنعل ما دمت لابسا له فإنه يتحرك بحركتك. إذا ما كان يتحرك بحركة الشخص فإنه يلزم تطهيره، فإنه يسمى لباسا. طيب. إلا أمور معينة، قالوا إذا طال الحبل جدا، هذا كلام طويل جدا، هذه مسألة إذا ربطت النجاسة، هذه مسألة نادرة المتبسة. طيب. هذه مسألة. انظر، نحن قلنا إذا معنى ذلك أن من صلى وفي نعله نجاسة ماذا نقول؟ ما تصح صلاته، أليس كذلك؟ لا شك. أنا قلت لكم قبل قليل إن من كانت البقعة، إذا كانت البقعة فيها نجاسة فغطاها بشيء، غطاها بسجادة، فإن السجادة ستباشر النجاسة فيكون باطنها فيه النجاسة وظاهرها ترهت. فما الفرق بين النعل إذا كانت النجاسة في أسفله وبين السجادة؟ بس بالضبط أن النعل يتحرك بحركتك، وأما السجادة فلا تتحرك بحركتك، ما يسمى لباسا. إذن هذا هو الضابط، وهذا الذي استشكله بعض قال الحنفية الواضح الضابط سهل جدا، ما يحتاج هذا الاستشكال. إذن الضابط سهل، فما يتحرك سمي لباسا وذاك لا يسمى لباسا، وإنما تصلي على بقعته. إذ يلزم منها الدور، لو قلنا أنه يلزم يكون أسفل إذن تبعد 10 أمتار تحت دورها في نجاسة أم لا، هذا صعب جدا. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة المهمة في هذا الحديث في قضية ما الذي يحصل به التطهير. هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأذى الذي يكون في النعل، أن الأذى الذي يكون في النعل يطهره التراب، فقال فطهورهما التراب فطهورهما. لأهل العلم في توجيه هذا الحديث 3 مسالك. المسلك الأول الذين قالوا إن النجاسة لا تزول بالدلك ولا بالمسح ولا بالتتيب، وإنما لا بد فيها من الغسل فقط، فيوجهون هذا الحديث فيقولون إن المراد بالأذى الوسخ للنجاسة باب النظافة، ولم يقل نجاسة قال أذى. لكن نرد عليهم بالرواية الثانية في الصحيح، في الرواية الثانية الصحيحة يعني صححها ابن حبان وغيره، قال فطهورهما دل على أنها نجسة فطهورهما فهي طهارة. التوجيه الثاني وهو مشهور مذهب عند المتأخرين، قالوا إنه يعفى عن النجاسة اليسيرة التي تكون في النعل. إذن بشرطي النجاسة اليسيرة التي في النعل هي التي يجوز إزالتها بالدلك، قالوا للضرورة. والرواية الثانية وهو القول الثالث قالوا فحمل هذا الحديث على الضرورة واليسيرة وتقدر بقدرها. والرواية الثالثة وهي الصحيح وهي يعني عليها العمل أن كل النجاسات تزول بالدلك إن ذهب عينها، وهذا تصور في أشياء معينة، بل إن بعض الأشياء لا تزول بالدلك بل بمجرد المسح من الأشياء الصغيرة، وأظن تكلمنا عنها في باب إزالة النجاسات قبل. المعاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. عن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجة. طيب، نمر أولا على معاني العامة لهذا الحديث ثم نتكلم عن فقه. أول هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم، سببه أنه أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون ولم يكن يعلم أنه قد نهي عن الكلام في الصلاة، فتكلم فيها فسأل الناس ما بالك. فلما فتروا من صلاتهم رمقوه بأبصارهم، فلما فتروا بصلاتهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال إنه لا يصلح فيها الكلام، كان هذا ناسخ لما كان قبله من الأمر. الأمر الثاني أو الحديث الثاني حديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طبعا وقوموا لله قانتين، المراد بالقانتين أي قائمين، وليس المقول بالقانتين الدعاء. والصلاة الوسطى على المحققين عند أهل العلم، وألف فيها عبد الغني الدمياطي رسالة في إثبات أن المراد بها إنما هي صلاة العصر. الحديث الثالث والرابع والخامس إنما هو في الرخصة، في الرخصة في الكلام أو في أشياء من الكلام. فحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التصفيق للنساء أي في الصلاة كما جاء في صحيح مسلم، وهذه الرواية مقيدة، تكون مقيدة لمطلق الحديث الأول. ثم حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، النار إذا غليت وفيها ما يطلع لها صوت من البكاء. قال: أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه صححه ابن حبان، وكذا ابن خزيمة والحاكم. الحديث الأخير حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي وقتان أدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لي فيهما، فكنت إذا أتيته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام تنحنح، وفي رواية سبح، أي سبح لي. طبعا رواية سبح رواها ابن خزيمة وذكرها الحجر في التلخيص الحديث. هذا رواية الحديث الأخير رواها النسائي وابن ماجه، ومع رواية النسائي وابن ماجه إلا أن كثيرا من أهل العلم ضعفه، فقد قال النووي رحمه الله تعالى: وضعفه ظاهر بين، وكذا ضعفه البيهقي وغيره. وقد أعل يحيى بن معين هذا الحديث بأمرين: الأمر الأول أن هذا الحديث جاء من حديث الحارث العقلي عن عبد الله ابن نجي عن علي رضي الله عنه، وقد اختلف عليه، فرواه بعضهم عن عبد الله بن نجي عن علي كما هما عند أهل السنة، وعبد الله بن نجي لم يسمع عليا كما قاله يحيى بن معين. والعلة الثانية أنه اختلف فيه، فأحيانا روي عنه عن أبيه، وأبوه هذا رجل مجهول، فكلا الحالتين الحديث فيه ضعف، لكن العلم يستدلون بشواهد تدل عليه. هذه الأحاديث فيها من فقه مسائل، نبدأ بالمسائل غير الأساس ثم نرجع مسألة الأساسية. أول حديث معاوية بن حكم دلنا على استدل به فقهاء أو استدل به على الرواية الثانية أنه من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد صلاته، وهذه الرواية الثانية اختيار الشيخ تقييم. ومشهور المذهب أن من تكلم في الصلاة ناسيا أطلت صلاته أو جاهلا، قالوا لأن الجاهل لا يعذر، وهذا أمر أصبح ظاهرا وبينا. وأما معاوية بن الحكم فقد عذر لجهله في ذلك الزمان، لأنه كان الخبر قريب وجديد فعذر به، وأما غيره فلا يعذر، ولكن المذهب لا يعذر بجهل ولا نسيان في الكلام. اختار الشيخ العذر به بعموم حديث معاوية. هذه مسألة. المسألة الثانية أنواع الكلام سنذكرها بعد قليل. طيب. في حديث أبي هريرة الذي بعده لما قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فيه أن هذا التسبيح للرجال وللنساء يشمل تنبيه الإمام وتنبيه غيره، تنبيه الإمام وتنبيه غيره. والفقهاء يقولون إن تصفيق النساء يكون له صفتان، إما أن تضرب المرأة بباطن كفها على ظاهر أو أن تضرب بكفها على قدمها. قال وأما ضرب باطن الكفين معا فإنه مكروه في الصلاة، لأنه من صفة أهل الكفر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية أي تصفيقا. فكي لا تكون الصلاة على هيئتهم وأفعالهم، فإن المرأة إذا أرادت أن تصفق في صلاتها تنبيها للإمام أو لغيره من النابة، فإنها تصفق إما على ظهر كفها أو على باطن على رجلها. هذا الذي يكون فيه التصفيق. عندنا المسألة المهمة هنا ربما تذكر مسألة أخرى، وهي قضية الكلام هل يبطل الصلاة أم لا. سبق معنا المسألة الأولى أن أول شيء قبل أن ندخل المسألة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكلام لا يجوز في الصلاة، فإنه في حديث زيد بن أرقم قال بل في حديث معاوية بن الحكم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام آدمي، لا يصلح إذا لا يجوز، فما دام لا يصلح إذن يكون مبطلا. طيب نقول إن هذا الكلام الفقهاء يقولون يشير إلى أن الكلام سواء كان قليلا أو كثيرا لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، مثل عبارتي لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها نسيانا أو عمدا، فإنه يكون مبطلا للصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة. انتبه يا فلان، لا يجوز، وإنما يجوز له إذا كان لمصلحة الصلاة التسبيح فقط أو القراءة، قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، غيره ما يجوز. ولذلك يجيزون أن تتكلم بآيات من القرآن في الصلاة للتنبيه، يعني مثلا تريد أن تقول لشخص قم فتقول وقوموا لله قانتين، فيفهم أنها قم، يقول تصح لأنها قراءة قرآن، لكن لا تقول قم، فتقول قم بطلت صلاتك. هذا قول. القول الثاني اللي قلت لكم قبل قليل إنه إذا كانت نسيانا عفي عنه وجهلا عفي عنه، وأما مطلق الكلام القليل والكثير فإنهم يقسمون الكلام فيه من باب التوضيح إلى أربعة أقسام. انتبهون الكلام يقسمونه إلى أربعة أقسام. القول الأول يقولون كل كلام، وأقل الكلام عندهم في الرواية الأولى ما كان منه حرفان، لأن يقول ما في كلمة أقل من حرفين في العربية، فمن أقل الكلام قي وعي وفي، فيقول أقل كلمة تكلم بها العرب حرفان قي وعي وفي، طبعا يحذف حرف العلة ويكون كسرة للجزم. ولذلك يقولون إذا ضحك إذا ضحك أو انتحب أو تنحنح أبان حرفان بطلت صلاته، لأن هذا كلام أقل الكلام ما كان فيه حرفان ولو كان من غير قصد كالتنحنح، عرفنا هذه المسألة. طيب القول الثاني يقول لا، إن هذا الكلام والأصوات التي تخرج للناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة إن شاء الله، يقول إنها أربعة بالتوضيح. النوع الأول ما يدل على المعنى بالطبع، والنوع الثاني ما يدل على المعنى بالوضع، والمعنى والثالث ما دل على المعنى بالوضع والطبع معا، والأمر الرابع وهو ما خالف هيئة الصلاة. نبدأ بالأول، قالوا وهو ما يدل على المعنى بالوضع، ما يدل على المعنى بالوضع يعني بوضع العرب وكلامهم، بوضع العرب وكلامهم. فقالوا هذا الكلام قليله وكثيره مبطل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمي، إذا ما وضع من الكلام ما جعل من الكلام على سبيل الوضع وضع، يعني هذا التقسيم الوضع والطبع والوضع والطبع معا كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى ليس من كيس، ليس من تقسيم، تقسيم هو. فهذا يبطل الصلاة قليله وكثيره. الحالة الثانية ما كان يدل على الكلام بالوضع، عفوا بالطبع، يعني أنه ما يخرج هذا الكلام إلا وهو يدل على شيء. قالوا مثل النحيب والبكاء، فإن النحيب والبكاء يدلان على الطبع أنه حزين، فقال ما دل عليه على سبيل يعني ما دل على معنى بالطبع فقط فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. الشخص ما يتعمد النحيب، كيف يتعمد النحيب؟ ما يتعمد، فبكى فبان النحيب، إذا يدل على طبع خرج من الإجبار، فيقول ما دل على الطبع لا يبطل. النوع الثالث ما دل على معنى بالطبع والوضع معا، مثل النحنحة، إن الشخص قد يتنحنح أحيانا يعني انتبه، إن يقصد بها انتبه هنا للوضع، وبالطبع إذا ليست كلاما في ذاتها. فاختار الشيخ تقيدي أنه لا يبطل الصلاة إلا ما دل على المعنى بالوضع فقط، وهو الكلام المقصود، النحنحة والبكاء والنحيب وغير ذلك لا يبطل الصلاة ولو كان الشخص متعمدا لها. ما دليلك؟ قال حديث علي، أي ذكرناه قبل قليل، وأما الأوائل فإنهم كانوا يضعفون حديث. إذن عرفنا هذه المسألة والحكم فيها. الصورة الرابعة القهقهة، قالوا القهقهة مبطلة بإجماع أهل العلم، حكاها ابن المنذر، من قهقه في صلاته فقد بطلت صلاته، وروي فيه حديث جابر عند الدارقطني أن القهقهة تفسد الصلاة ولا تفسد الوضوء مرفوعا. فالمذهب يقول القهقهة على قاعدة منضبطة، لأن القهقهة أبانت حرفين، فما بان حرفان فيها بطلت صلاته، إذن القهقهة تبطل الصلاة، كلامه صحيح. على الرواية الثانية كيف يجعل على قاعدتهم؟ قال إن القهقهة تدل بالطبع على معنى يخالف الصلاة، ينقض الصلاة، وهو أن الإنسان غير خاشع وغير مطمئن وغير ملتفت للصلاة، التبسم غير، لكن قهقهة يعني وصل مرحلة من السرور والانبساط ذات تخالف الصلاة. إذن الذي يبطل الصلاة على الرواية الثانية إنما هو القهقهة والكلام المفيد، امتنع قف يبطل الصلاة. على القول الأول كل كلام، كل صوت يظهر منه حرفا بقصد أو بغير قصد، لحاجة أو لغير حاجة، قليل أو كثير. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، بس بقي عندي تنبيه، المذهب كيف وجهه حديث علي وحديث عبد الله بن الشخير؟ قالوا حديث عبد الله بن الشخير لم يخرج منه صوت، لم ينتحب فيظهر صوت حرفان، وإنما مجرد أزيز لم يظهر صوت. وأما حديث علي فوجهه بأحد أمرين، إما أن الحديث ضعيف وهو كذلك، أو رجحوا الرواية الأخرى التي عند ابن خزيمة أنه سبح النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ينتحب الشخص عندهم يظهر منه؟ ينتحب يقول يعني مثلا يتنحنح ويقول احم، يرى أنه بطلت صلاته. ينتحب يقول إيه بطلت صلاته. وكثير من الناس يمتنع من الصلاة في النحنحة قدر استطاعة مراعاة للخلاف، يجب على الشخص أن يمتنع قدر استطاعة، فإنها مكروهة إلا لحاجة، نقول إلا لحاجة مكروهة إلا لحاجة. الحديث الذي بعد حديث ابن عمر أنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفة. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان. المسألة الأولى أن المصلي يجوز له أن يشير في صلاته سواء بإصبعه أو بكفه أو بعينه، وهذا الحديث نص عليه وحديث صحيح. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وهو مسألة ثانية في كيفية الرد على المسلم في الصلاة صفات. الصفة الأولى ما جاءت من حديث ابن عمر رضي الله عنه معنا هنا أنه كان يبسط كفه سواء كان كذا يبسط كفه، فيظهر للناس أنه قد بسطها بغير نقل الله. جاء في حديث صهيب رضي الله عنه أنه أشار بكفه، أشار بإصبعه، صحيح أشار بإصبعه بالرد. جاء في حديث جابر أشار بكفه. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أومى برأسه، فدل ذلك على أن رد السلام يكون بالإشارة، فأي إشارة فوق يقول أي إشارة تدل على رد السلام فإنها جائزة. فجاءت أربع صيغ عن يسلم في رد السلام وهي مختلفة. عشان وقت أنقل الحديث في أثر الناس لأن عندهم حتى الالتفات لا يبطل الصلاة، الالتفات هو تحريك الرأس لا يبطل الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة، أصحه ابن حبان. نعم، هذا الحديثان حديث أبي قتادة أبي هريرة الأول حديث بقتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب أو بنت زينب اللي هي ابنة بنته رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال فإذا سجد وضعها، كان يحملها على كتفه فإذا سجد وضعها، هذا يدل على حركة. قال وإذا قام حملها، هذا يدل على حركة في الحمل والنقل. ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد، وهو يأم الناس مما يدل على أنها في صلاة فريضة وليس في صلاة النافلة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، الحية والعقرب فإنهما يقتلان في الصلاة وفي غيرها، سيمر معنا إن شاء الله في كتاب الجامع. هذان الحديثان يفيدان أن الحركة القليلة لا تبطئ الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنته أمامة بنت زينب رضي الله عنها وأمر بقتل العقرب والحية وهي حركة، فدل على أن الحركة في الصلاة وإن كان من غير حاجة لا تبطلها إذا كانت يسيرة، إذا كانت يسيرة. وما ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ بعض أهل العلم حدها بثلاث حركات متواليات، قالوا لأن أقل الجنب ثلاث، فإذا كانت ثلاث حركات متواليات فإنها تسمى حركات، وهذا هو أقل الجنب فتكون مبتلة. والصحيح وهو الذي عليه المحققون من المذهب والشيخ غيره أن الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة عرفا، بحيث أن الناظر للمصلي يظن أنه ليس في الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وجاء موقوفا وهو الأصح بحيث حذيفة وعمر لو سكن قلب هذا لخشعت جوارحه. كان في ودنا أن نتكلم عن باب السترة ولكن ربما تأخرنا اليوم معذرة، لكن باب السترة قصير إن شاء الله نبدأ في الحديث القادم مع الباب الذي بعده. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.